لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم جميعا في هذه اللحظات الفضيلة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد أحسن الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم الخلق والخلق، لقد أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل ذلك عجيبة من عجائب الكون وآية من آيات الله تبارك وتعالى. كان أحسن الناس وجها، وكان إذا سر وسعد استنار وجهه كأنه فلقة قمر، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب يحمر وجهه حتى تشعر وكأنك قد سقطت في وجهه حب الرمان. صلى الله عليه وسلم كان أبيضا مليحا كأنما صيغ من فضة، وكان كالتلحية، كانت لحية الحبيب صلى الله عليه وسلم تملأ صدره، كان كالتلحية، وكان واسع الصدر عظيما من كبير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كأن النور يخرج من بين سماياه. يقول عليه رضوان الله عليه الذي تربى في حجر، قال: والله لم أرى قبله ولا بعده أحسن منه، عليه الصلاة والسلام، والله لم أرى قبله ولا بعده أحسن منه. وشوف سيدنا البراء بن عازب كما هو لي والحديث الصحيح، يقول: ما رأيت من ذي لمة، اللمة تشديد بكسر اللام تشديد اللين، هو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين، لمة. فالبراء رضي الله عليه يقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو هريرة رضوان الله عليه، والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي بإسناد صحيح، قال: والله ما رأيت أحسن من رسول الله، شوف شو التعبير، كأن الشمس تجري في وجهه. يمكن أن يشكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الشمس تجري في وجهه. وفي لفظ: إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن الشمس طالعة. الله، قلت إن الشمس طالعة. ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. وشوف بقى التعبير الجميل والوصف البديع اللي سيدنا أنس وهو خادمه رضوان الله عليه يصف به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف وصف محب لحبيبه، والحديث الصحيحين. فليقول يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. بلغتنا كده تقول لي انا جمعتك يا رضوان الله عليه، اطلع الليل اصلي النهار الا في الاوقات الخاصه به عليه الصلاه والسلام. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي افتضى. هذا لسه ما دخلتش على كل سيدنا النبي، انا بتكلم عن جزء في الخلق. فسيدنا انس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي اف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. شو بقى سيدنا انس يقول ايه؟ قول: وما مسست حريرا ولا زيباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي. العرق كان أطيب من المسك، أيوة، كان عرق الحبيب أطيب من المسك. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وغيرهما ان ام سليم رضوان الله عليها قال يعني النبي هل صنم عن ذهب وقت الايام قيلوله قال يعني نام في وقت القيلوله تقول قال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكان الجو شديد الحر فعلق رسول الله عليه الصلاه والسلام فجاءت ام سليم رضوان الله عليها بقاروره زجاجه وانطلقت الى عرق الحديد لتثبت العرق في هذه الزجاجه فاستيقظ السبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عرقك اطيب طيبنا يا رسول الله مش عرق الطيب لا عرقك اطيب طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقك اطيب طيبنا يا رسول الله وتعالى كده شوف ام المعبد بدور الله عليها التي شرفت وكرمت بان دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم خيمتها يوم الهجره وهي لا تعرف رسول الله عليه الصلاه والسلام ودخل الخيمه وكانت لا تملك شيئا الا الشاة التي كانت لا تحمل لبنا لانه لم ينز عليه الفحل بعد ولما سال الصديق رضوان الله عليه عن طعام او شراب قالت والله املك الا هذه الشاة التي لم يجر اللبن في ضرعها بعد ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر هذه الشاة وسال اللبن وتحرك الضرع بهذا اللبن الغزير الوفير فتعجبت هذه المرأة من هذه البركات التي حلت عليها وعلى خيمتها من هذه الاشراقات والانوار الربانية التي حلت لدخول سيد البشرية في خدمتها فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ورجع زوجها وجد أن الأمر فيه شيء الوضع متغير يا أخي لو دخل مصعب بن عبيد رضوان الله عليه شارعا من الشوارع وطريقا من الطرقات كان أهل الطريق يعرفون أن مصعبا قد دخل هنا لطيبه وريحه فما ظنك بطيب الطيب صلى الله عليه وسلم فاحنا قلنا عرقه اطيب من الطيب عليه الصلاه والسلام فلما عاد زوج ام معبد سالها فقصت عليه قال لعله الرجل الذي خرج في مكه ما يعرفش اوصفيه لي يا ام معبد شوف الموقف العربيه البدويه وصف شديدا صلى الله عليه وسلم وصفا عجيبا فبكل بساطه كده رجل ظاهر الوضاح والله تقف مع التعبير رجل ظاهر الوضاح مليح الوجه حسب الخلق اذا صمت فعليه الوقار يسكت عليه وقار عليه الصلاه والسلام اذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم فما وعلاه التكلم عليه الصلاة والسلام وإذا تكلم فما وعلاه الذهاب أبهى الناس وأجملهم من ذلك وأحلى الناس وأحسنهم من قريب غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة من الله تعبير عجيب غصن بين غصنين فهو أفضل الثلاثة من الله الأول عليه للنبوة خاتما من نور يلوح ويشهده وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم لو رضا أطيل النفس في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحتاج الى لقاءات ولقاءات احنا مفتقدين الحقيقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طب احنا يعني في العالم دلوقتي عالم ماجي وقاسي وظالم يعني واحنا مفتقدين للرحمه على فكره كلنا محتاجين للرحمه فيا ريت تكلمنا عن رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد لقد كان النبي عليه الصلاه والسلام رحمه لكل العالمين وليس كما يفهم البعض انه صلى الله عليه وسلم كان رحمه للمسلمين فحسب كلا هو رحمة للمسلمين ولغير المسلمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للسائر والبار. إذا رحمة للبار ماشي مقبول، لكن النبي صلى رحمة للفجار للكفار؟ نعم. ليه؟ لأنه بمجرد أن بعثه ربه تبارك وتعالى وعده لئلا يعذب القوم ما دام رسول الله فيهم. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فمن آمن به تبارك وتعالى فقد اكتملت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا ونجي من عذاب الدنيا، وبعد ذلك يعاقبه أو يحاسبه ربه بما شاء وكيف شاء في الآخرة. ومن ثم كان الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للفجار، للكفار، للأبرار، من الموحدين والمؤمنين المصدقين به صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ربه عز وجل رحمة، ولذلك يقول إيه؟ قال: إنما أنا رحمة مهداة. الحديث وإن كان قد روي مرسلا، إلا أن الحاكم قد رواه موصولا بسند صحيح، وأقر الحاكم الذهبي وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. وفي صحيح مسلم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ادع الله على المشركين. فقال: إني لم أبعث لعانة، إنما أنا رحمة مهداة. إنما أنا رحمة، أو إنما بعثت رحمة مهداة. صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى رحمته للأمة عليه الصلاة والسلام. إنما عليه الصلاة والسلام جلس يوما فقرأ قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. شوف شوف كلام سيدنا الخليل، هذا كلام إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول له: قل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام والآلهة المكذوبة المدعاة، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فانتقم منه، فأهلك فإنك غفور رحيم. فلما قرأ النبي هذه الآية حقي خليل النبي إبراهيم، وقرأ قول الله في عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فعيسى عليه الصلاة والسلام رحمة، يقول رب العزة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمة المباركة، جل بجبريل عليه السلام: يا جبريل، انزل الى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما الذي يبكيه. فنزل جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الذي يبكيه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: امتي امتي يا جبريل، امتي امتي يا جبريل. فطاب جبريل إلى الملك الجليل فقال يبكي على أمته وهو على جل جلاله. فقال الله تبارك وتعالى لجبريل: انزل وقل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فوالله ما قدمت هذه الأمة إلا لكرامة الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأهمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي له دعوة، وعده الله تبارك وتعالى أن يستجيب له. لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوة. كل نبي تعجل دعوة. إلا أنا. يقول الحديث إلا أنا. فإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. عطاء بن يسار كما في صحيح مسلم لقي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فبيقول له أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. في التوراة لأن عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نبي الله موسى. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فعبد الله بن عمرو رضوان الله عليه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس صفته التي وردت في التوراة كتاب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال عطاء بن يسار صف لي رسول الله بصفته التي وصف بها في التوراة أخبرني عن صفته في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو عجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفهم ولا غريب ولا سخار بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح ولن يغضبه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله حتى يفتح به أعين العمية وآذانا صمة وقلوبا غلظة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا متحركا في دنيا الناس كما قالت الفقيهة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق عائشة رضوان الله عليها وهي قصة الحبيبة صلى الله عليه وسلم هذا الوصف البليغ العجيب حين قالت كان خلقه القرآن. نعم لقد كان الحبيب قرآنا متحركا بين الناس وهذا هو السر الحقيقي الذي جعل القلوب تتعلق به وتشتاق إليه وتهفو إليه وتحن إليه بل وتحتامه مع أنها قلوب أعدائه أحبه الصحابة لكن قلوب الأعداء أجلت وأحبت وأكرمت. لماذا؟ لأنه كان قرآنا متحركا بين الناس كان إذا أمر فهو أول من يأتمر وكان إذا نهى فهو أول من ينتهي وكان إذا حج فهو أول من يقف عند حدود الله تبارك وتعالى. لما أمر بالعبادة قام متعبدا خاشعا خاضعا بين يدي الله حتى توضأ قبلها. فلما سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. لما أمرهم بالبذل أنفق كل ما يملك حتى جاءه رجل ليسأله الصدقة فأعطاه الحبيب غنما بين جبلين. فعاد هذا الرجل لقومه ليقول يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أمرهم بالجهاد وقتل النفس فكان في مقدمة الصفوف لا يجبن ولا يتأخر لا بل كان إذا اشتد الوضيف وحميت المعارك وفر الشجعان وخضبت الألسنة الطويلة وخضبت السيوف والرماح على منابر الرقاب قام الحبيب ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. من هنا تعلقت به القلوب. لماذا؟ لأنه كان قرآنا متحركا في دنيا الناس. طيب يعني خلطك احنا بنشوف دلوقتي الاخوة المهتمين بالدعوة يمكن كده بعض القصة واكيد يعني الدعوة ليها فن يعني في فن الدعوة. فوريك حضرتك يعني تكلمنا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلق في الدعوة. ما شاء الله جميل. أود بداية أن أقول بأن ليس كل من ينشغل بالدعوة إلى الله عز وجل ينتصف بمثل ما تفضلت به، ولكنني أتفق مع حضرتك تماما في أن بعض إخواننا ممن يتحركون لدين الله ولدعوة الله لا يعرفون شيئا عن خلق صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم في كيفية وفن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم نحن حديث وجزاك الله خيرا، لأننا في أمس الحاجة الآن إلى أن يتربى شبابنا وإلى أن يتعلم دعاتنا من سيد الدعاء وإمام التقاء وسيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، إننا لا نتعامل في دنيا البشر مع ملائكة المرض ولا مع الشياطين مرض ولا مع أحجار صدى، إنما نتعامل مع بشر، والخير والشر فيهم الحلال والحرام، فيهم الحق والباطل، فيهم الأقدام والإحجاب، فيهم الطاعة والمعصية. فيجب علينا أن نعلم يقينا أن لهذه النفوس البشرية مفاتيحا محددة يجب علينا أن نمسك بها حتى نستطيع أن نصبر أعناق هذه النفوس البشرية لنصل إليها من أقصر طريق وأقصر طريق لنصل من خلاله إلى قلوب الناس هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينطلق من منطلقات ثابتة حددها له ربه تبارك وتعالى، أن المنهج الدعوي منهج توقيفي، مش برغبتك أن تصل ولا برغبتك وحدد المنهج ولو ما نتحرك إلا انتظرتنا خلاء. المنهج إلى الله، منهج الدعوة إلى الله عز وجل منهج توقيفي له ضوابط وله أصول. صحيح قد تختلف وسيلة الدعوة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، قد تختلف من دعوة إلى الله من الأشرطة بالكتيبات بأي وسيلة من الوسائل، لكن المنهج توقيفي، لا يجوز لأي داعية أي كان أن يختار لنفسه المنهج الذي يريد. والله الذي لا إله غيره، لقد سمعت جزءا وأنا في طريقي إلى مسجد من المساجد قالت رجلين التقى كل منهما بالآخر ويبدو أن أحدهما كان على سقف، فتعالى الله وتصافح وبدأوا في ساحة المسجد في المكان الذي يضر فيه الناس، يعني الرجلان دخل بيت الله، الاثنين دخل الصلاة، دخل الرجلان للصلاة وبعدين وقف وتكلم كيف الحال وانت عملت ايه وطال الوقوف. ويبدو احد الاخوه اراد ان يذكر الرجلين بالدخول الى المسجد حينما سمع المؤذن يوقف الصلاه، فوجدت هذا الرجل ودخلت بقدر الناس هذا التوقيت. ويبدو هذا الاخ يقول للرجلين صلي احارته، فاقتربتني شفت من كتفي كده قلت له مش هيصلي اخي، قلت كيف يا شيخ؟ قلت له مش هيصلي اخي، قال كيف ما يصلي؟ قلت له يا اخي هو ربنا فرض الصلاه عشان يرجع يا شيخ ما بصليش تستحي، قال معذره، قلت اعتذر يعني ما يعرفش لا تعتذر فيه، هذه مش طريقه دعوه اطلاقا، نحن بذلك نخسر. أهل الباطل يتفننون في جذب القلوب إلى باطلهم، فيجب على أهل الحق أن يوصلوا الحق الذي معهم إلى القلوب بالحق، أن يوصلوا الحق الذي معهم إلى القلوب بالحق، بالحكمة، بالرحمة، بالتواضع، بالأدب. هذه أخلاق سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم. تمسك المفتاح ده تعرف تدخل الى النفس البشريه، معاني النفس البشريه مختلفه مختلفه، تعرف المفتاح ايه هو المفتاح؟ حكمه، رحمه، تواضع، ادب. ما ينبغيش على الاطلاق ان اخاطبك ولسان حالي بل ولسان قال يقول انا السعيد وانت الشقي، انا الطائع وانت المجرم، أنا المضيع وأنت العاقل، أنا العالم وأنت الجاهل. لا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تذكر كده، إن كنت عالما فمن الذي علمك؟ الله سبحانه وتعالى. يمنون علينا ما أسلمت كنا تمن علي الإسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فتعالى ارجع بقى لصاحب المنهج بخلق الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لله عليك ماذا نفعل الآن لو دخل علينا رجلا مسجدا من بني المصلي وعلى موقع نفسه من القبور قام هذا الرجل في جانب من جانب المسجد وتبول العقل؟ دلوقتي لا، من عليك لنا. أنا أتصور أنه لن يخرج من المسجد إلا محمولا على نقالات. أنا صحيح، بل والله يا أخي أنا لا أبالي إذا قلت لك لو فعل هذه الفعلة فضل لضل. قلت إن أفضلنا لضل، لكن انظر إلى خلق الحديث، انظر إلى المنهج الدعوي. قال الأعراب ملوش في الاتكين، ما يعرفش، لا يتهاجم خلائهم. أراد أن يموت هو في المكان في المسجد النبوي، ولاحظ أن المسجد ما كان خاليا، لأن المسجد النبوي موجود. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وراء أصحابه. فقام هذا الأعرابي في طائفة جانب من جانب المسجد وأخذ أن يتبول الصحابة، الصحابة رضوان الله عنهم، يعمل إيه؟ يستنى. فيرد عليه صاحب الخلق الرحمة المهداة الذي قال الله في حقه للمؤمنين رؤوف رحيم، يقول لهم لا تظلموه. يا الله لا تظلموه، يعني ايه؟ يعني لا تقطعوا عليه بولته، دعوه يكمل تبوله. الله الله الله، لا تظلموه. وتبول الرجل ورسول الله جاد وانهى، ولد صاحب الخلق الكريم ينادي عليه تعالى، شتمه، نمره، ضربه، لا والله، جرح مشاعره، لا والله، استهزأ به، سخر منه، تهجم عليه، لا والله. الله تعالى كذلك المسجد، لننظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا. كيف الأدب؟ كيف التواضع؟ الرحمة والشكر، الخلق. إن المساجد لا تصلح بشيء من هذا. لما جعلت الصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. وأمر النبي صحابيا من أصحابه فأتى بذلو من الماء، جاز الملك بذلو من الماء، وشنه النبي صلى الله عليه وسلم سكرا على الموضع الذي تبول فيه هذا الأعرابي، فأزال النجاسة بالماء الطاهر. انتهت القضية. هل حضرتك تتصور حجم الأذى والضرر لو أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد الصحابة ليوصف هذا الأعرابي وهجر عليه الأعرابي لهذا؟ لنجس جل المسجد، لا ربما تعرض لشيء من الضرر والأذى، ربما ضربوه، لكنه صلى الله عليه وسلم لشيء ورزقه وأدبه وحكمته ورحمته وتواضعه قال لا تزيموه. فتركت الدور في موضع واحد، فكان من اليسير ان يطهر هذا المكان. وبعدين الاعراب ده في روايه صحيح البخاري والحديث الصحيحين، روايه اخرى في كتاب الادب في صحيح البخاري، ان هذا الاعرابي انفعل، انفعل بايه؟ انفعل باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، تأثر بهذا الخلق وبهذا الشيء هو الرزق. فأول ما دخل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الله عز وجل يقول إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا توحد معنا أحد. عشان يزعل يعني. شوف بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارحمني ومحمدا ولا توحد معنا أحد. طيب هل تركه رسول الله؟ لا، يعلمه ثاني مبتدأ، يعلمه ثاني وثالث. فيقول له عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعة انت ازاي الموضوع السعودي قبل ان تقول ورحمتي وسعت كل شيء؟ لماذا تضيق رحمه الله عز وجل؟ لماذا تقصر الرحمه على النبي صلى الله عليه وسلم وعليك؟ ها؟ لقد تحجرت ان يضيقت ما وسع الله تبارك وتعالى. انظر الى الخلق، دروس عظيمه نستطيع ان نخرج بها من هذا الحديث الواحد. روى مسلم في صحيح ان رجلا من الصحابه رضوان الله عليه وقال له معاويه بن الحكم السلمي رضوان الله عليه، الصحابي ده دخل الصلاه يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الصحابي لم يعلم بعد ان حكم الكلام في الصلاه قد نسخ، كانت في يوم الصلاه في اول الامر، ولم يعلم هذا الصحابي الحكم، ولسه في ذلك من حرج ولا حد. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم كان لا يبلغهم الجليل في مسألة أو في كثير من المسائل. فلما دخل هذا الرجل الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي الصلاة وعطس رجل من القوم، واحد في الصلاة من الصحابة عطس، فمعاوية يقول له حضرة الله وهو بيصلي وما ردش عليه لأنه تعجب أن قضية الكلام بغير ما ثبت عن النبي الصلاة قد نسخ. فسكت الصحابة، سيدنا عمر يقول لي الضربان القوم بأبصارهم، انظروني الضربان القوم بأبصارهم وهو يصلي كالجنة، لا يقول لكم إياه ما شأنكم تنظرون إلي، انظروا لك إلى ويقول لكم إياه ما شأنكم تنظرون إلي. قال فضرب القوم بأيديهم على أفكارهم يصمتونني يعني عاوزين يسكتوني. شو بقى يقول ايه؟ قلت لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، صلى الصلاه، قال سيدي ابي هو وامي والله ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن منه صلى الله عليه وسلم، والله ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن منه. شو بيقول ايه؟ قل والله ما كهرني بالكاف يعني ما نهرنيش، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وانما قال لي ان الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران. انتهت القضيه، صلى الله، انتهت المشكلة. فأتمنى من أحبابي وإخواني ممن شرفهم الله جل وعلا بالسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحركوا لدعوة الناس، لا تتحرك، لأنه لا دفع نتفق نجلس في مساجدنا وفي مساكننا وبيوتنا لنصدر الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبجيع والتضليل، هذا لا يغير من الواقع شيئا، لكن يجب علينا ان نتحرك كما تحرك سيد الدعاء وامام النبيين وسيد المرسلين، يجب علينا ان نتحرك بين الناس لنبدد جهلهم، لنحول الشرك الى توحيد، والمعصيه الى طاعه، والجهل الى علم، والكفر الى تقوى، والشر الى خير، والباطل الى حق، والحرام الى حلال، بس بالحلم والرحمه. شوف بقى رب العزة والاسم النبي، قل فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. فبما رحمه من الله لنت لهم، هذه رحمه اودعها الله قلبك، فبما رحمه من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لو فوضوا من حولك، لو كان معايا حق وكلمت حضرتك بقسوه هتقولي مش عاوز الحق لبلدك، ده كان مرفوع، ده بتنفخ فرب العز كل شيء بذلك ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك. نعم لن فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض. فإذا أذن فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. طيب ده أصول دعوية للمنهج، أصول للمنهج الدعوي. وقال الله عز وجل لسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الله فتسألنا في نصف الدبيل حكمة عن الشيخ إيه الحكمة دي؟ والكل يدعى الحكمة. لا شوف الحكمة تعرف إيه؟ يقول ابن القيم رحمه الله الحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ثاني الحكمة هي قول ما ينبغي وفي لفظ فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة هي ليه؟ فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها أركان الحكمة العلم والحلم والأناة. هذا من عجلة أركان الحكمة العلم والحلم والأناة. وآفاتها وأضدادها وتعامل هديها يعني الحكمة الطيش والعجلة الطيش والعجلة والجهل. فالحكمة نعمة من أعظم عطاءات الله لمن تحرك للدعوة إلى الله يجب أن يتحلى بها. فرب العزة يقول لسيد الدعاء يأمره ادعو في الأرض في الأرض ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. أنت تشتد أنت تلين أنت تفتح صوتك أنت تفتح صوتك أنت أحدث وجهك أنت تبتدئ لابد أن تعطي لكل موقف نحتاج إليه. هذا ما تقولش إلا بالعلم. بالعلم أحسنت إلا بالعلم والعودة إلى منهج سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم بالتعرف عليه لا من أجل الثقافة الذهنية الباردة ولا من أجل الاستمتاع السالك. لأن إحنا ممكن كثير من أحبابنا وأخواتنا الآن لما يسمعوا الخلق النبي العظيم عليه الصلاة والسلام يقول يا سلام يا سلام وبعدين نخرج نتكلم عن الزكاة يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كأننا نحكي قصة أبي جدي الهلالي مثلا. لا لهذا يجب علينا أن نحوله في حياتنا إلى واقع إلى منهج إلى علم. كل من سار على طريق الدعوة إلى الله يجب عليه أن يتحلى بخلق سيد الدعاء. فرب العزة يأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا سلام موعظة هي الموعظة ذاتها بليغة الموعظة ذاتها كلمة الموعظة موعظة فارغ تذكر لكن مش أي موعظة لازم تكون حسنة. طب لما تتعرض في موقف للجدال لازم تجادل بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. ويأمر الله جل وعلا نبيين كريمين عظيمين ألا وهما نبي الله موسى ونبي الله هارون على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. رب العزة أمر موسى وهارون أن يذهبا إلى أكثر أهل الأرض في زمان إلى فرعون. ليه؟ للدعوة. الله لدعوة فرعون أيوة ده بالذات. طب ده فرعون ده بقى يعني يقول أنا ربكم الأعلى وهو الذي يقول ما أنت لكم من إله غيره. ده مش محتاج حكمة بقى ولا محتاج دين. ده أنا محتاج عنف ومحتاج قسوة ومحتاج ده ده أكثر أهل الأرض. لا ما هو خلي بالك حضرتك أنت في مقام دعوة. عاوز أقول لإخواننا وأحبابنا وشبابنا لابد أن نفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد لأن الخلط بينهما خطر. مقام الدعوة ولو كانت لمشرك كافر يجب أن تكون بالحكمة واليقين. أما مقام الجهاد فهو القوة والرجولة والغلظة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن الدعوة ولو كانت لفرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. شوف الامر بقى ان هذا مين دول موسى وهارون. شوف الامر الرباني اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. سبحان الله قولا لينا لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. جل وعلا نقول له قولا لينا. سيدنا قتاده رضوان الله عليه لما قرا هذه الايه الكريمه قال سبحانك رب ما احلمك سبحانك ربي ما احلمك. لازم موسى وهارون ان يقول لفرعون قولا لينا. وقالوا لي قلت ان كان هذا هو حلمك لفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون حلمك بعدد قال سبحان ربي الاعلى. كيف الفهم؟ اللهم ان كان هذا حلمك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. هذه رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه الى الله وهذا خلقه وهذا منهجه ما احوجنا الى ان نرجع اليه وان نسير.